اللهم ربنا لك الحمد حمدا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. سبحانك يا إلهي تسبح لك السماوات السبع والأرض ومن فيهن، فالبحار في هديرها تسبح، والأشجار في حفيفها تسبح، والطيور في أوكارها تسبح، والجبال في آبادها تسبح، وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. سبحانك يا إلهي كل الوجود لنور وجهك ساجد، طوعا وكرها بالحقيقة شاهد. أنت الإله الحق والملك الذي ملك الجميع وكلنا لك عابد. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بالقاهرة، حيث ننقل لكم لقاء فجر يوم جديد من أيام الله تبارك وتعالى. إخوة الإيمان، وفي هذا اللقاء نتحلق حول كتاب الله تبارك وتعالى، وتلاوة القرآن يعم ثوابها القارئ والسامع. وقد ورد في الحديث الشريف قال صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية واحدة من كتاب الله تعالى كتبت له حسنة مضاعفة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. إخوة الإيمان، هذه تلاوة قرآنية مباركة نستفتح بها لقاءنا هذا، يتلوها علينا القارئ الشيخ السيد متولي عبد العال. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يستجيب الذي والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. وقالوا لولا نزل عليه آية